السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله. مازلنا نتابع دروسنا هاي سلسلة الدروس إن شاء الله اللي تتعلق بشرح للكتاب المعروف المشهور بالكتاب الأخضري. هو الليلة درسنا من السلسلة هذه موافق رقم 10 من السلسلة، إذن الدرس العاشر من سلسلة الدروس المتعلقة بشرح هذا التاليف. نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. والفضل والرضا له ويأمر بالعرف والنهي بالعرف ثم النهي عن الانكراء. خلاص لمسات نقاط كوين نقولها لكم في تغيير المنكر. في ملاحظات راجينكم تفهموها وتعودوا ما تشوش عليكم. فيه اشكال غريب والله، اشكالات. واحدة منهم ان الشريعة غالبا تسبب الامر المعروف على النهي عن المنكر. لماذا يسبب الامر المعروف على النهي عن المنكر؟ هذا غريب والله، باطل. يدعو سؤال الغريب الصح. عندي حل، انه الحديث قال صحيح مسلم وغيره: ما راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. هو قال يغيره. من رايات منكرت انا قاع من الروايه واستقرت منها، هل تغير المنكر؟ حضرك وخاو على العياب الله مادة تشرب الخمر والثقل هو في نفسه، هو اللي يتغير. انت تغير خلاطرك، تحرك ساكنك يا غير المنكر لما تخلوني. كيف يعبر صلى الله عليه وسلم بيغيره مع ان المتغير نفسك انت وليس المنكر؟ ركعكم ادخالكم المعنى ما فتوا ما فتوا فهمتوه والله ما فتوا عرفتوا جوابه. هو خارج بعض الوجه متخلطين سلوكه، يقول لك لا ما فهمت. هو سامع السؤال يا غير ماذا تفهم كيف الإجابة. لا شيء آخر، أنا قلت لكم من ركعكم فهمتوا السؤال. هو قال فليغيره، الشيء تغير. انا فهمته. اسكت اسكت اسكت، الحلقه ما يكلم فيها يسلم، طيله الحلقه يسلم ما فيها كلام. اخو ادم العلم ما يخاصم فيها حد ولا يناقش. السؤال خارج والاستشكار خارج. اذا صورتكم جاوبوني طبق الجواب، واذا ما صورتكم خلونا نواصل ان شاء الله. يا اخو ادم الجان مولانا وقالت الشريعه وانصرف إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي. معناه هو في الكلام، ما حد مازال يتكلم، ما في كلام. هذا هو الأدب، ما في ولا استشكال. اسمعوا الحديث، قال من رأى منكم منكرا بيده، يده قواط. انت تغيرت وحكمت بيد رقاه وبتروهن وحكمت عن الرواية، بيده واضح فيها ما في اشكال. يا غير بلسانه قد تنفع وقد ما تنفع، قد المخلوق يتغير ويسمع لك وقد المنكر يزول. يا غير بقلبه، انت ما تكلم، انت ما فعلت شيء، قلبك انت ما تمونك. كيف يحسب تغير القلب تغييرا للمنكر؟ هذا الاشكال ما رأيت أحدا من شراح الحديث ينبه عليه. ولا أهلكم أنه مطروح بعد إشكاله هذا؟ مطروح الإشكال واضح. لأن الحديث يقول أنه يغير، المنكر يزول، يغير، ما يتم وضعيه. كونني أنا استقلت، هذا لا يغير شيئا في الواقع. اللهم إلى عاد رجاج من اهلك والله فاه منك وجهك ما تمونك وتبارك، هو يغير نتيجه لما راى في وجهك. هذه حاله ما هو الوضع العاد؟ لو قال إن الحديث داخل قارة لاري وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرونها يامرونها واضح، أنت تأمر فقط يا غير ما غيرت، أنت أمرت فقد يغير المنكر وقد لا يسمع لك فلا يتغير المنكر، عندك أمر ونهي فقط يا غير. الحديث قال فلا يغيره، التغيير عندما يقول يعدن أن القلب يغير، قال وين القلب؟ إيه القلب؟ مجرد يتغير هو من نفسه ما يتغير. لا فهمتوا؟ قالوا لماذا؟ وبالتالي ما عندي جواب واضح. هذا الاستكار ما عندي عليه جواب واضح. ودار تجبر واحدين كلا يقوم يفضفض واضح لي أنا الصق والشمل الفلسفة. طبعا ما واضح لي فيه شي حال. عندي فيه بعض الإجابات يا غير ما يشافية كافية. بالنسبة للكون إن القرآن غالبا والشريعة في الأحاديث دائما يأمرون بالمعروف سابق المنكر. قالوا هذا دليل على أن المعروف هو الأصل وأن المنكر طارئ. من خلق الله هذه الدنيا بلا منكر حتى التراب خلقها مولانا صالحة ما فيها شخص، ولذلك يقول القرآن ولا تفسدوا في الأرض بعد. إذا هي كانت صالحة لا تفسدوكم، هي تسلك منكم التم صالح. الإنسان خلق صالح، كل مولود يولد على الفطرة. اللي يسلك منكم انتم ما ضواه يهوي ذلك هو اصله طيب. اذا هذه الاشياء اصلها معروف ما اصلها منكر، سواء في فطرتك او في الكون. معناها اسوأ في الدنيا ان هذا الكون كامل جابه مولانا صالح، جابه كامل مولانا على الطريقة المطلوب. اللي يسلك من تدخلات المخلوق واللي يسلك الانسان من النفس والهوى والشيطان يتملى معروف ما ثم منكر. اذا المعروف هو الاصل والمنكر جديد. هذا اللي عند الفم. سمعتوا الكلام ولا ما سمعتوا؟ انتوا خلوكم معايا. امر معروف ونهى عن منكر. فيه ملاحظة اخرى. شفتوا الملاحظتين؟ واحدة لماذا دائما يقدم المعروف على تغيير المنكر؟ وهذا استشكال وقع راني قلت لكم انه قدر المحاولات. قضية كيف يعد تغير القلب تغييرا للمنكر؟ هذا استشكال مازال معلق. ثم ملاحظة أخرى، قالوا العلماء إن خارج شيء من تغيير المنكر فرض على كل أحد، لا يختلف فيه العلماء. خارج درجة من تغيير المنكر اجمعت عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تسقط على أحد، ما تسقط عن الشاب ولا عن لك ولا عن العالم ولا عن الجاهل ولا عن المرأة ولا عن الراجل ولا عن المسؤول ولا عن الشادي. شبه وهو أعلن وهو تغيير المنكر بالقلب. قالوا لأنك قد تقول أنا ما قد نتكلم خايف لا نكتب، والله ما قد نحكم بيدي خايف لا نتخلي. يا غير كون بعد الله المطلع على قلبك يراك راضيا بالمنكر، فهذه مسألة لا يقبل الله الرضا بالمنكر على وجه الأرض. قالوا على الدرجة المتعلقة بالقلب فرض عين على كل أحد، وإنما اختلفوا العلماء في الحالتين الأخرين. العلماء اختلفوا في اليد واللسان لمن؟ كي قلت لكم في الدرس الماضي، يا غير كون أنك تغير بقلبك معناها تتمنكر. الشريعة لا تقبل منك أن يرضى قلبك بمعصية الله أبدا. واجب على كل واحد منا إذا رأى منكرا أو سمع به الله المطلع على قلبه يرى النفز إنه ما هو متحمل. قالوا فتغيير المنكر بالقلب فرض على كل أحد، لا يسقط عنك ولو في سكرات الموت. لكن إيمان بالله الحمد لله. وما فاهمين ولا ما كنت فاهمين. قالوا أيضا رواية أخرى حقا لا فهمتوا الملاحظة. إن درجتين اليد اللسان هاي قد يختلفوا يا العلماء، ويجد يقول واحد أنا أيدي ما قد نعدل، أنا السالي ما مسمع لي الكلمة، ذيك حجة ناقشوها. يا غير تقول أنا ما تعود واقف في الشارع تخرص أجنبيا عجنبي وانت متوانك تخرص. أنا عصيت. ما في حد يرضى الله منه أن يرى أو يسمع بالمنكر فيطمئن قلبه. هذا ما جاب له مولانا من أي مخلوق. أرعى اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذه الدرجة حفظتوها فهمتوها. طيب قال الحديث قال جاب لنا رواية غريبة جعل تغيير المنكر هو يتكلم قال من رأى منكم منكرا فليواجهه بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه وذلك أضعف الإيمان. قالوا الغريب ولم يقل وذلك أضعفكم تغييره. هو كان يتكلم على تغيير المنكر. كيف رصفنا الحديث من تغيير المنكر إلى الإيمان؟ قالوا فدل على أن الإيمان من كان فيه قطرة من ماء من الإيمان ما يقدر يتعايش مع المنكر، ولذلك تحول من الكلام على تغيير المنكر إلى الكلام على الإيمان، مما يدل على أنهما أمران متلازمان. إن يوخذ تغيير المنكر من قلبك أراه خضر ماء، إنك ما مقبولة بدأ تعود مؤمن وانت بتفرج ما غادي لك إلى سد الدين بلدك ما غادي لك. ولذلك كان يتكلم على تغيير المنكر وعد نبيه يتكلم فليغيره بيده فإن لم استطع وعد نبيه تغيير المنكر. وهذا في الشريعة باب ما علمنا مباشرة ما علمنا أن يتحول بينا مباشرة وقالوا ذلك أضعف الإيمان. وقال في الحديث الآخر وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال وين هو يتكلم عن التغيير المنكر ما له ما يقول يقبل وليس وراء ذلك من التغيير شيء أو لا يقبل الله شيء من التغيير بعد ذلك. يا غير تم يتكلمنا عن تغيير المنكر أن يقولنا وليس وراء ذلك من الإيمان والله وذلك أضعف الإيمان. قالوا دل على ارتباطهما. بارك الله هذا ما نعرفتاكم فهمتوا جيكم حد ما فهموا ايوه الحمد لله. شوفوا مسائل اخرى نسيتكم ان شاء الله. شوف خالقه كلمه اليوم يشوه بها حد كامل يدعي لله. والاول منها واحد يقول لك انا كيف ندعي ماده مسلمه كيف ندعيك وانت مسلم مولانا. قال مولانا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا قارنهم مؤمنين على اذا دعوا الى الله ورسوله. انا مؤمن وندعى والله بل قالوا ان القران غالبا قال يا ايها الذين امنوا كامل هي دعوه لاهل الايمان. مولانا يقول لك يا أيها الذين آمنوا أنا صيعتم ومن قاعد يا الله يفصل معايا القرآن. يقول لك يا أيها الذين آمنوا آمنوا ليه أنا يناديني بالإيمان ويقول لي آمنوا والله يزيد معاه أن المؤمن يعيط له إياك يزيد إيمانه ويثبته والكافر يعيط له إياك يدخل الإسلام والعاصي يعيط له إياك يترك المعصية. إذا الحد له وخذ راسه منه قاع ما يقدر يدعى هذا ضل ضلالا بعيد. إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه أيوة. طيب قالوا مولانا يقول والعصر إن الإنسان وتعرفوا الرجوارك إن تعود ما فيها الإذاعة صالحة والله خاسر استلوه يعود ما يكتب صالح والله خاسر البوق يعود ما يصوت صالح والله خاسر المدفع يعود ما يخبط صالح والله خاص الموسي يعود ما يقطع صالح والله خاص الأشياء كاملة صلاحة يعني تعدل للي معدل من أجله تعود صالحة وني تعود للي معدل من أجله ما تعدل وإن قال له خاسر. بارك الله مولانا قال إنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أنت مخلق إياك تعود عبد المولانا وتعدل اللي قال لك مولانا معناها انك ما تعدلوا انت خاسر بكل الرج وما تبيع خاسر انت اذا مخلق للعباده ما تعدل خاسر. وموريتاني واضح في ان فهم هذه الروايه غير واحده منها بيهم قله الصراحه ما يقولوا الحكام خايفين من الاخلاق ولذلك يعود انسان مخسور اخبار قال لك لا لا خاسر تخوي مخسور تخوي خاسر خاسر لا لا قاع ما وصل حج ايوه شوفوا قبوها من زر سكتوا عنه يعود لقاه طيب ويعدل الطاعه وصلي في المسين وفي الجماعه وبعدل شو متعدل قال لك صالح من الصالح ليه قبلوها وقالوا انه صالح. ايوه قولوا ايوه لما يصلي في المسين يعود مكسور عمره كذا ذاك شن قالوا يسكتوا يا الله يكملوها اللي ما عدل شي معلوم ان كان خاسر لكن اللي عدل طيب قلنا انه صالح وعاد الناس تزوره. طيب يا الله تزور له الخرج قولوه تصرحوا قولوا ما اللي ما عدل شي معلوم ولا استقاموا لنا ان قالوا انه خاسر هو لا فهم صالح وخاسر صالح قلتوه وزرتوه خاسر مالي هربوا عنه وقولوا حزني الخاسر. وهذا هو القال ربنا جل وعلا قال والعصر إن الإنسان لا لا في خسر. الإنسان خاسر ما دام يكون إلى آمنة يبدأ يصلح، عامل الصالحات يصلح، تواصل بالحق يصلح، تواصل بالصبر يصلح. معناه انه ثم اشياء يعود بها صالح، ولين يتم هو مخسر ماشي على طول وما هو معدلها يتم خاسر ويتم في خسر ينين بضربته. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ خارجه مثلا يشوه بها حد كامل امر معروف وينهى عن منكر. وندور نختصركم فيها. قط مره سافرت وشبه ينضرب به المثل، انا راك مره اني ممثل بوحدين منكم ينفعوا والله تبقى في اخلاقكم اكثر ممثل براس. خارجه مره كنت مسافر وجيت القريه فيها شمل العلماء والقرح والكهوله، ايه حد شمل الكهوله ما يقدر اقاه يتكلم بهم العلم والشيبي، وانا بالنسبه لهم تركاوي صغير. وجاب لهم راجل متعدى لراجل كبير وقال لي يا اخويا عندي اهالي هون واولاد عم ما يقدر اقاه يقول لهم اتقوا الله ما جاءوا على راسه. ولين اعطاني مولانا عتانه متفني قرض السياره نختار نبرك بيك شوي احلاهم نوقفوا الوفه وتعطيهم كلمه ورا صلاه المغرب وشوي ونقيوا ماشي. وعدلت انه لا دارس اللي درسه مطابقه بطريقه طيبه وانه جايب لي شيء يعني نهرد. اني صلينا المغرب وتلفت والد المسيد ما في حكم الشاب فيه الناس من امكهل اللي كلها مرترت من قرد داخل المسيد والله في داره ولا يقدر قاعد يخرصوا ما بحرقع كيف لا يتكلم وش من الشوابين قاعد لهم انا قاعد اسقال منهم يقول لهم اتقوا الله. ده هو الراشد دخلني في بليده اهرها قارب القلب. هنا قعدت وانا قعدت على المنبر وهنا قعدت على المنبر عاد الشابين فيا انا مجنون والله ما قاعد قدام شمن الشوابين شلاهي تقول لهم نقول لهم اتقوا الله معنى اني ما يعلى بابي. فكرت فكرت اعطاني مولانا قلت لهم شوف انا قاعد نتكلم لكم ولا يلا نتكلم لكم بيالي انتم شمل اهل العلم وشوابين والدين ما شاء الله وواقع لكم وواقع لكم من شي كامل بيّن لي الله انه قد عودوا من اهله ماني كاذب لكن بيّن لي الله انهم اهل له. يا غير خاتلكم ونقول لكم رواية خالق ما اطرحها ان مولانا في القرآن قال ان خالق منكر خريقه في الارض واعلن اعلن به الهدهد والهدهد طير. ناهي نعدلكم انتم سليمان وناهي العدان الهدهد اقبلوني اقبلوني تعودوا انتم تمثلوا سليمان النبي مكبرهم داهلهم بها الحياة هم كانوا يهنوا وناهي العدان الهدهد يا كانهم يقبلوا مني إلين قتالهم اطرحوا. وعاد لي هذا لباس هذا تخرنا دخل لباس بها زيانة عندهم تميت ومبطهم بلسان ومبين لهم المناكب والخطورة كاملة اللي بين لي الله من شي خطير. نتكلم منهم فاكينين شو ايوه انتم مجادين ايوه مفتوح على مفتوح نتكلم منهم ونوضح لهم الحمد لله هم ساكتين مت ممكن ولا اللي متريق براس ويعودوا لي سليمانيين وانا هدهد. هذا تعرفوا وسائل نعطيكم من المثال ياكي وضح لكم من المعنى. قالوا انك انت عود ضعيف والمنكر ما تقدر تغيره يالتك بعد ما تطعم عن تبلغوا للجهات اللي تقدر تغيره. تلوذ للعلماء اللي يلحق لهم المنكر يحركوا فيه وتجي للسلطات اللي منها طيب تعرف انه نيني وبلغ. قط مره تلفنت على واحد مسؤول في التوجيه لتوجيه الاسلام وقلت له خالق منكر لا يخلق نختاره ما يخلق يلا انتم اللي وزاره التوجيه يلا تدخلوا الاخبار. جاوبني جواب ما نساه. اولا قال لي هذا ما هو على مستوانا ولا معطينا من الصلاحيات قدرين يدخلوا الاخبار. من ثم قال لي والله يا اخوي قلت لك ما هو ما هو ما هو ما هو قد الصحبي الصوره لي. انا قال لي هذا ما هو مسؤولي ولا هو تابع لي ولا مسموح لي من ناحيه نظاميه ان يدخل لي. يا غير خايف لعل قاع انا بي عست بلاصتي وخايف لا تخطيت القانون لعل ندخل منه ضيقه وانا تسجدت المولانا قال وانت تولوا يستبدل قوما غيركم. ومولانا مهدد حد كامل ما صار دينه وانه يقلعوا قاعد يدير واحد يبنوا. اراني قال ان شاء الله ما يننا بخلو حاله ودور نتصل بالجهات اللي يعني هلا مرور الدخل اللي كانت غير بياش بيا اللي قاع عرفت ان المعلوم في الولاد صلى حد يفتقى مولانا. هذا كلام راه هو لكم معناه وهلو ما يسفق خارج من مسؤولين يقولون إن هذا منكر تفطن ويتحرك معاك ويتأثر. وخارج من العلماء يقولون يا حرام يقول لك بويا يطفيك يبردك يا أخوتي هذا لا حق الله. خارج من العلماء يرين قاعد جيه فيك حرارة إيمان يبذل جميع اللي عندهم العلم من أجل يطفيك. أما أنه لا يعاونك والله يعطيك العافية محاد علم مسخر أن لا تعطيه وإن منكم لمن لا يبطئن إحنا لما هو حكمك. حد اسمع لي المطلوب صارك من قرر لي أعمل فتاوى لك أن مريتني ما فيها من منكر ما هو حادثي ألاب الغلاوي. ما في عالم واحد تقريبا أتبه يتكلم ويقول هذا من مناكر الفاشية من التبرج ومن الاختلاط ومن الفساد. يا الله إن حد يروح عليهم ولي حلقات الله يحلم. إذا قالوا على من قضية الهدهد على أن يا الله رجاه علم المنكر ولا شافوا يرطوا إلى عادي قد يبل يغير ولا ملل يبلغ للناس اللي فوقه والناس اللي عندها قوة يا كان يعطي مولانا يتحاولوا كاملة غير المنكر. والله ما فهمته. طيب بكات لي بعض النقاط في زمننا اليوم تنطرح الرواية. اقعد اقعد طبعا عند الفم ما تقدر تقعده الا التراب ولا التراب ما يخالج. اقعدوا تحت اسمعوا زمننا اليوم سم حديث اتفق عليه البخاري ومسلم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. ويقول ان الدعاة اللي يدعو الى الله انهم دعاة على ابواب جهنم. ينقال ويوه هذا قاعد قلتنا يناقشوا من درى هذا اللي يدعو للسحرات والرقصات والهول واردين ذوق دعاة على ابواب الجنة. هذا اللي متباركين معدلين حلاقة يحلقوا بيها مخالفة السنة كاملة بالجكرين ذوق دعاة علاج. انت مين تجعل عن دعاة على ابواب جهنم هذو الناس اللي يقولوا اتقوا الله. اي واش خليت لي ابواب جهنم ذو الخلطة الاخرين عندك انهم ابواب للجنة. لماذا قولوا ذي الكلمة تصوب فمها لا شور حد يقول اتقوا الله. قولوا كذبك الله هو كذبك رسوله هو كذبك المسلمين. مولانا قال في راس حزب خارج حزب من مصحف فيه انهم الدعاة شكلين قال ويا قوم ما لي يدعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. فدلت هذا راس الحزب سابق قاعد تتوى صوراتك لا يطيب قاع خلي قادين صوراتك يا غار اللي قلب المصحف كل راس حزب خرص دوالك راس الحزب مبدوء بان الارض فيها شكلين من الدعاة دعاة يدعون الى النجاة يدورك تسرك من عذاب الله ويخوفوك من مولانا لا حرام لا حلال عزك منك لا عد الكلام. وخارجين واحدين يدعون الى النار واضح انه شكار مخالف الشريعة متباركين معاه الا وزنهم على المصحف واضبوا لهم راس الحزب ولا تبعد قاع مع صوراتك يعطيك الاقلاء. قال مولانا في آية من القرآن وجعل عن الانبياء قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يمكن اللي يقول لك دعاة على ابواب جهنم حتى خارجين أئمة أمالي على ابواب جهنم خارجين أئمة النار خارجين أئمة الجنة. قال مولانا عن فرعون قال أنه يقدم قومه يوم القيامة لهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فرعون اللي على شكله. وقال عن واحدين من الأنبياء جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل القرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بارك الله. إذا ما خارج عنوان ما خارج عنوان ما تحت واحدين طيبين وواحدين مجرمين. خارجين علماء الخير وخارجين علماء السوء خارجين أغنياء المنفقين في سبيل الله وأغنياء المرابين. لماذا أقول له تقبل أبواب دعاة على أبواب جهنم وديها إلا على من يدعو إلى الله. قل له خرص لدرك الناس اللي تتوجه إلى الخير من داعيه وخرص لي كل يدعو إلى النار بتش خليته. إذا هذا الكلام ما ينطلع ما هو عليه إنسان ما أعطاه مولانا بصيره. إذا تفاصلكم ولا ما تفاصل سابق نوفوا عنا الكلام على قضية هذا الناس على قضية الأمر به اللي كان علينا إثر التشريطة تغيير المنكر. قالوا عن خالق قرية إن قال لهم أهل السبت سامعين بهم السبت أهل السبت أكوا أقرب أحوالهم. قالوا عنهم قال اليهود يكساعة طيبي اليهود بلايتهم أتبعوا موسى إنا هدنا إليك. اليهود كانوا فيهم ياسم مش متعد والنصارى فيهم واحدين مدحهم ولا ما مدحهم بعد عقيدتهم انهم فيهم بعض الطبائع الطيبة. قال لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين علماء ورهبان عباد وانهم لا يستكبرون. وفيهم قال واحدين يسمعوا ما انزل الى الرسول واحد منهم اذا دمعتم مشي ولذلك اقترح باليهود ما يقدر يجيهم حد من المسلمين لاجئ لهم. المسلمين ذاك اللي يضطهدوا في العالم ما يقدروا يدفعوا الشور دول يحكم فيها اليهود يا اليهودي ما يتحمل المسلم يا غير يدفع شور فرنسا وبريدات فيها النصارى لان النصران ينجبر فيه من الرحمة مع المسلم اللي لا توجد في اليهودي ابدا. هذا حكم الله تعالى والله ما ادخلكم. قالوا على خالقه قريه كي نقولوا دشره باني احلى البحر وموريتاني احلى البحر والله يعطينا خير ذاك احلى البحر ايه من كم. وقالوا على انهم انه قد خلقت لهم روايه انهم حواته لا بد لهم الحوت وهم حاشيه البحر ولا بد لهم الحوت مما يحوتوا ايام شوي يقوم العياء وعاقبهم مولانا بانه حرم عليهم الصيد يوم السبت انهم لا بد من يديم سعار الحوت يوم السبت. اعطوا بها فتره وهم صابرين ورانا قالوا لنا ما نقدر نصبرون. عقب عاقبهم مولانا قاع عقاب اخر وهو على انه يشعل قاع الحوت لكنه مقموز عاد عاد الحوت يوم السبت يظل يتبطح قاع لحاشيه البحر والايام الاخرين يقول مط قاع في قرب البحر ولا يشوفه من الحوت ولا ظلوا يديروا الشرك ما يرون. عاد الحوت قاع الى فوت الاسبوع كامل يبطلوا ما يرون ويقعد يوم السبت يوم نعس لهم راس فراعنة حاس من مولانا حاكمهم عنه. قالوا هاي الصلاة ما يقدر الصلاة ما انتم راعوا في الحوت واحنا غالبنا ما حوتنا جمعوا جمايع وانقسموا وعلمني بها مولانا يا حد يعرف ساحة موريتاني اللي يعرف ان فينا ياسر من جمايعه السبت وياسر من الفصاشته السبت وياسر من هدياره السبت ما تجمع منا جماعة في دار ما له مالك فيها الماير. اسمعوا قالوا من يجمعوا قالوا واحدين من علمائهم الطيبين قالوا ايه هذا الناس لا هي عصاهم مولانا ولا بد من حذرهم كامل يلي ذاك لا تصيدوا لا تصيدوا يوم السبت لانه نهاكم مولانا عنه في شريعتكم ورعا اولاده لا يصيدوا فيه دمر. قالوا لهم احدين يعني لهم ما في لا تطولوا عليكم الاخبار ولا تخلوا روسكم افترك وتعيطوا يا عام مولانا هذا الناس ما هم لا يسمعوا وإذا اللي تقولوا ما مصنت الورقات وهذا مخزية ورعاوا على رؤوسكم وخلوا لعاكم ولا ما لك يسمعوا الورقات. الطائفة الثالثة قاع ما الشريح تحوت ما هي قاع مسولة لا تصنت لهم وتعارضوا لها الطائفة قال دور نغيره تو. الطائفة الأخرى قالوا لهم ما هي مزية السبا خير مدة الصراع لعياطهم لا قيمة وعاكم من هذه لاية من هذه لاية انقبلوا على ذاك الشرط اللي يقوله العلماء واحدين منهم انك يشترطوا في تغيير المنكر تعود انك ظان لفادة ان ما يحق انك ما شرط لفادة انك تقدر تغير المنكر به لله سلكك مولانا به من انتقامه يعمل قاع الناس ما سلكت ان هاي لا اما تتبعك الناس تسلكوا كاملين والله ما لك تسلك راسك منك بعد ما تسكت. انا عندي ما نعرف كاكم فهمتوا. قالوا انه من يجمعوا قالوا ذوك اللي ما بين عن تغيير المنكر قالوا ما هي قالوا لهم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا ردوا عليهم قالوا لهم احنا نغير المنكر، ما بينا ندور النتيجه فقط، نعودوا قاع قاطي من اهله يا غير معتذرين به المولانا لعله يطفقنا معاهم. معيرتون الى ربكم والله لعلهم يتقون، اما يستجابوا لنا وتعود زينا، والله ما يستجابوا نعودوا اعتذرنا لربنا ما يطفقنا معاهم. اذا فدلت الايه على ان تغيير المنكر مطلوب لسلامتك انت قاع قبل هدايه الناس. هذا ما فهمتوا؟ قالوا على انهم متوفوا، تفرقت الجلسه قبلوا كنكر المنكر. دخلت الاخرين قالوا تفيت فيت لهم السي سبه وخليتونا يا عام ولا انا بالعياط واذا ما سمعوا ولا قلت. والخلطه الاخرين قالوا ماشي نصيدوا، تعرف الصيد مثل ما عدلوا؟ قالوا احنا ما نقدر نصيدوا بال بالطريقه اللي نهانا مولانا عنها، قالوا احنا عدلوا مكيده. قالوا شنو؟ قالوا نترتو ننترو شي عايد نوع نحفر حفر ننترو، تعرفوا اللي يعود لك الصاب هذو لك الصاب اللي ما هو الكهرباء لا يدخلوا ذوك الحفر المقطع يعودوا ما حد لا يدار فيهم لك الصاب. قالوا نهي ننترو قدر من يحفر نحفر ياسر من الطرق المنتوره من الفحر ياك ما يقوم جاي معاها ونقوموا نديروا الشراكه فيوك ذوك الحفير اللي مرق بالبحر دور يشيل معاها شم الماء نقوم نديروا فيهم الشراك ياك لا طبع الى جا الحوت هام يتبطح لنا يوم السبت من تعود فينا انا ما قد تفردنا يجي له يتبطح نقبوه بالشراك ويعود معه في البحر قابضين وفيوك الجهيرة العدة نحن مرق بالبحر ونخلوهم ملي في القرى الشبابيك اللي نعود نهار يوم الحد الماء منه عنه نجونا لحبوه يبطبط فمن تمكنوا من شفتوا ذي الحواته هامهم يعدلوا بلد تيك السياسه فن احكام مولانا يعدل عليه نوع من بلد تيك ما عدلت لك يا غير عدلت يا روخه سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ قاموا جمعوا الروايه وعدلوا وقروا قرارهم وجاوا الروايه شو القران يقول يقول مولانا واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر الزر البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم السبت هم قاع حاصلين تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا جاهزة قاع لهاشة البحر ويوم لا يسبتون لا تاتيهم يوم ما ويوم السبت ما يشوفون. قال مولانا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهذه لا ينين أغفركم عندها نصرتكم نقطة فيه وهي انها قالوا على انها ينقبل منها انك ان مرة يعني تعصي مولانا يصعب عليك الحلال ويسر لك الحرام عقوبة ان خالق نوع من عقوبة مولانا للانسان يسهل عليه المعصية ويصعب عليه الحلال تعود نيت الدور البيع بالربا له متيسر ونيت الدور بيع حلال له دونها وقف به اللي مولانا قال صعبت عليهم باش كذلك نبلوهم معناها نمتحنوهم ونختبروهم ونشد عليهم بسبب ذيك المعصية اللي قطع صوني بها شددت عليهم الرزق وشعرت ما هو سهل ولذلك يقول مولانا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إنك انت تختار يسر مولانا لك النجاح والله يسر لك مولانا الزواج لعات مرة والله راجل والله يسر لك مولانا مرد الدورها اتق مولانا لأن التقوى سبب التيسير افهم من هذا ان المعصيه سبب التعسير والمشقه. قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ايوه جمعت اجماع قال واذ قالت امه منهم معناها طائفه لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم على قالوا لهم ايه احنا ما نخلو من امرين واحده معتذرين لمولانا على انفسنا بعد ما سكتنا واللي علينا لا نبلغوا ونقول لهم انهم يتقوا مولانا ولا يخلوا إلى أطفقهم مولانا يشركوا إحنا لأن بلغنا ولا أهداهم مولانا على يدينا العود قاع بلغنا ما علينا واهتدى الناس بلا قالوا لهم فعرف من هذا أن تغيير المنكر له هدفين عنده هدفين أساسيين واحد منهم ينفع الله بك العبادة والبلاد والثانية أن يكف الله عنك الضرر المهد به الفساق والعصاة. قال لهم معيرة إلى ربكم لعلهم يتقون. قال مولانا فلما نسوا ما ذكروا به يعني هم جاوهم بعد الخلطة ونصحوهم وقالوا لهم اتقوا مولانا ولا سمعونهم. قال مولانا جبت لهم العقاب أنجينا الذين ينهون عن السوء ذيك الطائفة اللي ما سكتت على المنكر قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. حار العلماء قالوا ذوك الذين ظلموا الخلطة كانت تطفش في الدعاة وتقول ان تغيير المنكر ما هو مزشي وان ما مصنت الورقات انطفقت مع الحواتة قالوا لي أن مولانا اللي صرح به أنه سلك الله الذين ينهون عن السوء وهذا ما ينهوا عن السوء. مال اللقاع مال اللقاع إلا ما سكتوا بل قاع طفش في كل يغير المنكر. فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا؟ قالوا فوق إذا من هذه الآية إن رجاه ما يجد يتفرج على تغيير المنكر ما انطفل. والله ما فهمتوا. قالوا علينا أخي تقول تختار حد من عباد مولانا الصالحين إن قالك هذا صالح من الصالحين ولا يغير المنكر إنك عرف إن ما يحب إن صالح ما يجد عود ولي من أولياء مولانا ولا يغير المنكر. قالوا هذا الدليل عيشنه. قال لي أن مولانا يذكر الصالحين قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. إيه هذه اللائحة إن عدنا فيها تغير المنكر الصالحين ما يفر. قالوا لي يقول لك رقا جارة تابع للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل السنة. قل له إما تغير المنكر ما نكتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال لك شنه الدليل قل له قل هذه سبيلية ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال مولانا أنك يتعب من اتبعني مثل ما لابد من تغير المنكر. إذا شفت لقاه ما يغير المنكر وقال لك ما كذا قل له انتني ما تغير المنكر تحود من برتي. يقول لك شنه دليل قل له قال مولانا إن والعصرين الذي صار لأبي خسر إذا انت خاسر. يقول إذا غيرت المنكر حدك ينقلع عنك بيت ريجة الخسارة. ثم ما فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ إذا قال لك واحد أنا ما نغير المنكر بيا اللي ندور العافية قولوا العافية من رحمة مولانا ومولانا قال إنه ما يعطي رحمته ما هو المادة تغير المنكر. المادة كان ما تغير المنكر ما يرحمها الله لا في الدنيا ولا في الآخر. قالوا شنه دليلها؟ قالوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله هاي لا أولئك سيرحمهم الله. إذا أنت ما أنت ما لك موعود بهذا. واضح الكلام ولا ما هو واضح؟ قالوا يتعود تختار تعود ناشي عند مولانا وتعود فايز عند مولانا وملقى براسك. قالوا يرتك انك تدعي المولان. قالوا لا دليل حشنه. قال كنت غير امتنا خذت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمرون بالله وعقب قال في الايه الاخرى اعلنهم اولئك هم المفلحون وارتكم منكم امه يدعون الى الخير. قال ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. اذا معناها ربط الفلاح بالدعوه وربط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوه وربط السلامة من الخسران بالدعوة وربط النجاة من عذابه بالدعوة. ما الله إلا قال على النهر النار إن يقيم العياط يوم القيامة شاكين مالك وشاكين يدور مولانا يرحمهم. إن قال لهم ما مشوف عليكم يكون كنت تطفشوا في الخير في الدنيا. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا. هذه قراءة القراءة نقرأ بها رواية ورش عن نافع وقالون ربنا غلبت علينا شقوتنا يا غير قراءة أخرى قراءة حفص وغيره. ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا. أيوة وش يقول لهم مولانا؟ يقول لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون. كأن بقى كأن عدنا نسولوا مولانا ما نقابل لهم يتكلموا هم رمى شوية شوف عليهم. يقول لهم مولانا ولا تكلمون. يقول لهم ما نشوف عليكم مسألة أساسية إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية حتى جعل لهم ضحكة حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وعليه هذا الخير يكاد يكون كله مربوط بالدعوة. ولكن قبل أن نختم هذا الملف المطول لا بد من نعرفهم من للدعوة قاعشين هي ضوابطها. قالوا على المولان يترى لها أمر بالدعوة قيدها بهرة قيود ولا بد لك من تشكل بذل قيود والله تمشي رانك ما نك داعي إلى الله. ما أنه كل رقاها تكلم داعية إلى الله ولا أنه كل رقاها أمر بمعروف داعي إلى الله. لا بد من تتقيد بالمنهج. قال المولان المولانين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله. قال له ادعو إلى معناها ادعي لشريعة مولانا يتعود ما تعرف سبيل يا ربك أصمد. الله أكبر. العود الفراصة لك ما هو السبيل يا ربك لك سبيلك أنت فراصتك أنت. إذا نعرف سبيل ربك سابق تتكلم اقرأ من طريق مولانا شيء للي يقول مولانا شو. إذا لا بد من تقرأ ادعو إلى سبيل يا ربك قيدها بهرة قيود. قال بالحكمة قالوا الحكمة شنو؟ قالوا الحكمة الكلام اللي اولا يحكم الناس وحاكمك انت ما اللي عم تخطى حدودك، لان ما تعرفوا الحكمه فلان عنك لا توطي وسطك راهي قدامك حكمه، والحاكم ومحكوم عليه والحكم يدل على الفم شي يحكم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. قالوا العلماء وهو القول المصيب المطابق للمقام، معناهاش معناها يعود الله تقول هو المناسب ما زدت فيه لان قصد ونافع ملي. ولذلك ذكرنا مولانا ولقد اتينا لقمان الحكمه، كنا يوني مولانا قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، ولكن الصمت اللي كان يقول للراجل اللي اتاه الله الحكمه شعد لهوان يركز على العقيده وقولوا امر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ويعلم التواضع، يقولوا ولا تصائر خدك لا تحوش رقيبتك، خلص من الوقت ما يقطر مع الشارع ما دورك وراك بتوعها تحوش به شدد التكبر. ومره مال اذا هو لك هو يتبيدع وكرعيه عاقبهم ولا ياهي خاسر قوطرته قاع، قال له لا تصعر لا تحوز رقيبتك كانك متكبر على الخلق. يلا لقاه كامل عوز رقبته يلا حد يطرح له عليها موسم. الله اكبر بهاللي تدل على انه رقيبته ذيك تدل على انه متكبر ما هو متواضع. الله اكبر قال له رقيبتك ذيك لا تعدى الحدود رقبتك تدل على انك مخلوق متواضع المولاي. عقبك ولا تمشي في الارض ما راح لا تمشي ماشي تلقاه المتمختر لمنعات التكبر وشاعر براسه واضح. عقبك قال له اغضض من صوتك يدرى تتكلم تكايس عود عندك كذب ان انكر الاصوات لصوت الحمير. عقبك يا بني اقم الصلاه اعتن بدينك واعتن بعبادتك. وعقبك بلغ ام اللي دين مولى على قدر حالك. قالوا هذه الكلمات الموزونة وهذا التواضع الموزون يدل على أن الحكمة هو الكلام السليم الموزون المتناسب مع المقام. واضح ولا ما هو واضح؟ وكل هي الهمل مولانا الحكمة على حسب المقام. يقال على سبيل الحكمة أن خالق الحسن بن علي رضي الله عنه تقريبا أنه يكسع طفل شاب صغير وأنه قط مرة تم قطر ماشي ومعاه حد من مراد اصحابه توكين معارف والله تلاميذه كي نقولوا يستفاد منه توم قطعين هوارهم ما حد يتولى وضوه خاسر الا من عيتين وضويانا هين نقول وضوكم انتم هدور تنفقعوا ايه الا على عين تاكل وضو اللي يبربر ما هو صالح ان شافها من هذا يتولى وضو ما هو سليم فكر هو وصاحبه اللي معاه قالوا احنا اذا قلنا للراشد من رأى منكم منكرا فليغيره لا يطبقوه. قالوا بينهم قالوا احنا اذا قلنا له انه هذا من الوضوء ما يتوسع ربما قاعد يقولنا طير طير والله يسخر منا ولا ما ادينا النتيجه وربما لا. فكروا قال الحسن اعطاه مولانا حجه برم على صاحبه قال له قلت له وهاي نعدل له مخطط نغيروا به المنكر. قال له شنو؟ قال له وهاي انا وانت ونجوه ونعدلوه انه قاضي انه عالم قاعد شيرنا ونشوه انه متخاصمي ما نكذبه يا غير نعدلوا له مخطط تعالوا ونقولوا له على انه يحكم بيناتنا نيانا مصورانا انه وضويا زي وقولوا انت ما اللي علنا كنت وضوك قاع زي وانه نختاره يحكم بيناتنا اي نشبهه ونجعله قاضي ليه يتسع معانا ما يقدر ينفع به اللي انا قاعد هني انت قاعد تسرق عليه هذا قد ينفع عليك. قالوا بلاك نعلمه الطريقه قالوا هاي زينا وهاي شفتوا الحكمه مزيانه قيموا ماشيين وجاوه وقعدوا يوالهم ولا يقرف ولا يرفخ واللي بقى من اعلام وبقى وهام ولا يدفق المغرج ويا الله اكبر جاوه فعلي السلام عليكم وعليكم السلام لا باس لا باس. قالوا يا اخويا لا احنا هل كل واحد منا متوصف للنضوه زي وهذا حق. قال مولانا زينا لكل امه عمله هم مكذبين. قالوا الحسن قالوا انا هذا لا متوصف لي على الوضوية هذا ما كنتش اخويا هذا ما اللي متوصف له على الوضوء هزيم من الدنيا كامله الهي خليك لي نختارك تحكم بيناتنا يا اخويا تفصل بينات. قال له ما يو عاد اقدم عليه الشيخ اقع منه اسمعوا له من الغرايب شوفوا هذا النوع من الذين ينبسطوا لكم ونوضحوا لكم وحدين ان يسمعوه يقولوا ويضحكنا عالم مولانا الا قاصمه الضغط انا ماني قاعد اياك اضحك رقاه يا غير نختار نختار نعدل اللي الجهال والناس اللي ما تعرف نختار اللي منها ما يقد يصرط كمين به المرارة لعل يقنضي اللي قاد يصرط واللي منها ما هو قاد يصرط نديرونه في نقر تمره حلوه، يا كان يوصل للدواء بطريقه حلوه حتى يصل الدواء الى اجواب الناس. بعض الناس يسمعني الحلي في العبارات ومبسطها اياك تتقاد الناس يقول هو يضحك. انا ماني في مجال الضحك، يا غير نختار الصوغ للناس الادويه بطريقه ما ترفرها وبطريقه يتقاد فيها المثقف والما هو مثقف، لاني انا ماني مقري طائفه من الناس. انا ندور يتقاد فيها العالم اعلى مرقاه واشهر الناس. لا بعد العندي انا قدموا اسمعوا شوفوا يقول لكم الكلام لا تسمعوا حسين يضحككم وكذا يقول ولا يضحكنا. انا تكوني قاعد هون وضحك هذا نوع من الخصو. اسمعوا قالوا شوفوا احكم بيناتنا. قال لهم الله جاوهم موت باركتو قبل المغرب وعاد كلهم يقطر. شوف شوف شوف شوف تمضمي ضتيانا شوف اللي عدنا انت بالك ريانا. كلهم يقولوا انت بالك ريانا تتبارك تخرص الله صاحبي. يقول له شو الزيانة استنشيق يانا والله استنشيقه هو شوف نضمضت يانا شوف اغسيل يانا الوجهي شوف حق الله يلغارف الحد التانا شبهي والله صاحبي. وهو اللي شوف شوف اللي يترفس على واحد من المحرش منه يعني يتوعروا فلوه وها من ادمهر وما هو صامق عقل اللي يتوعروا فلوه وعاد ماذا لكم ليه وفاو قال لهم قلت لهم السلام عليكم وحش وين قلكم. انا واخر اللي علنه لما كان يتوضى اللي انا اما توما لعندكم ما يقدر يشقر قاع انا هو ما قد تتوضى يدقاع. هذا لعندكم هو نور وانا ما قد تتوضى رحت انا رحت. انا قال لهم ما اقدر احكم بيناتكم انا هو ما قد تتوضى وانتوما لعندكم من الياقوت وانا قاع ما قد تتوضى. وصلوا شوفوا صرطوا هذه الهدايه وردوها عنا وغيروا المنكره باحلى طريق واحسن اسلوب. ما يسمع دو انا ما اسمع واحد يبلغ دين مولانا بأحسن طريقة ويلهم له مولانا الحكمة. هذا النوع قالوا الحكمة ان مثلا جاه واحد قالوا يا رسول الله انا قالوا نختار نتبع للدين اللي عندك يا غير نختار استثناري الزنا. اللي قالها قام عليه الصحابة شمن جنود مولانا كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان او يقعد لهم مخلوق هامه ان الدين يستثنى منه. لا اله الا الله اللي ترصفوا عليه وكذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهداهم انهم يسكتوا. قالوا هاي له قالوا قلت ايش قالوا قلت على انك انت تستثنى لي الزنا نتبع اللي عندك. قالوا انت تختار حد يستثنى لك الزنا انا اختار السوله. انت قالوا تبقي حد يزنب امك. قالوا مين ما يزنب بيها واحد ما بتاعت راس الله اكبر او قد قاعد ايش والله يا امام هذه متونه رصه. قالوا تبقي ذات حد قد يزنب منتك منت يا او قد بيو عاد اللاني من السبات ريان باتريا تقوم يجلل. الله أكبر. قال له من دركان زادي قد حد يسنى بزوجتك مولات خيمتك انا قد يدخل خيمتي انا من ادم مرعوب ومسلح والناس عاقبه لها الجاهليه ولا يتحمل الطفية. عاد اللاني من السرع عمت والله خالته والله منت والله ام والله زوجته يطير. قال له شوف انا اغلر قالوا لا بيحت لك انت الزنا لا هي تزنى الا بخت واحد والله منت والله عمت والله خالته والله امه والله زوجته. اذا انا ما هنقدر احكم عنك الخلق ولا ترصاك انت على الخلق. لا اله الا الله له قاع علم النبي صلى الله عليه وسلم على ان الزنا قاع حكمه من العداله بين الخلق. لا تزنى بالخلق والخلق محكوم عنك ما يزنى بك. انها عداله الله التي لا تعرف الا الجور سبيلا. الراجل اللي عدل له دواهم اللي دار له دقه طرح يده على قلبه وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. معناها يا مولانا سل من قلبه شهوات الزنا وديره بلها لذة الطاعة وشهوات الحلال. الراجل قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. والله قال له يا رسول الله ما خالقش اليوم على وجه الارض اكره له من الزنا. هذا النوع من الحكمة والسلس مع المخالق اللي كان الواحد العاد فيه مولي قد يعالج ودريسه بالشور. هذه تدعو الى سبيل ربك بالحكم. تو معايا ولا ما كنت معايا؟ والموعظة الحسنة قال وين شوفوني قال ادعو قال بالحكمة ولين قال الموعظة جيدها بالحسنة ولين قال جادلهم قال بالتي هي احسن. قال وهرت قيود ان حد له يتعلم لنا مشكل ومقيد. اذا دعا فبالحكمة وان وعظ بالحسنة وان جادل فبالتي هي احسن. إذا فدل هذا على المولانا ما يتقرب له. ولذلك نقول لكم في الدروس أن نية وفلان يقول لك أجل اللهم رب هذه الدعوة التامة معناها أن فم دعوات ناقصة فيها خلل. تبارك الله. يعود إنسان إنه داعية غير دعوته فيها خلل، وبالتالي يعود يعني يهدم الإسلام ويضيع الإسلام. وللي عدل ما هو قرر يمشي، نعرف مرة راكب السيارة وفيها شي من هذه أخوتنا الكبار، وله أخوت الإذاعة اللي تخاوي مدة مرة ومرة تطلقهم. اسمعوا راك معاهم وله والي فيه واحد كذا اللي تقول له موريتاني كوري ومتلاطم هو ومثقف من موريتاني في الكار. هذا السنة ماضي الكوري ما يتكلم يقول انه يكون بالفرنسي، وهو والموريتاني هذا الاخر ما هو كوري يتكلم الا بالعربي وله ما له يترافد. والكوري بط راسه مك مك لا لا يبط، والاخر يقول له ما كذا لو ما له يترافد حسط عليه من قريب. ولا ايش يعطى ليه موري مولا ندور الحزب انا لا يترافد وقع في الكار. قلت له شو بطل هو الكوري هذا يفهم الحساني، انا ما اعرف كلامه هذا يفهم الحساني. قلت له ما انت قلت له اللي تتكلم العربيه صايب عنه صايب عنه، به اللي انت تتكلم العربي اصلا اباتك ما يتكلموا بالعربي واماتك ما يعرفوا العربي صايب عنه، اتكلم بالحساني يا كلها رجع لاصله. وانت مالي يعطيك تخلي عنك الفرنسيه بين ما يلغتك ولا يلغت اباتك، اتكلم بالبولاريه والصنوكيه والولفيه كلكم يا رجع لاصله. الا انا قلت هذا وقال الكوري حق حق هذا حق هذا حق. قام ذاك يتكلم بلغته، قام ذاك يتكلم بالحسانية، عقب قاعد يتكلم بالحسانية وقاعدوا في ايداتهم متصل. الدنيا رايت ترافق قاع على الشي ما هو ما هو لاحق هذاك. طاني مولانا من فضله قاعدوا كاملين متصل. عاد الكون يقول له هذا حد هذا حد هذا حد. تخليت عنك الفرنسية بي اللي قاع ما يلغتك يا خي. وارجع عنا على الوظفية والسنونكية والبولارية ولكن بكلام اللي هي. وتكلم طيبه بالحسارية يتكلم بها معاهنا. وفاي ثقافة ارطارية لكم مفصلون معاها قاع. الدور كان ينقلع كلها السل منه. ذا الكراه المكرش فيه. يا كانهم يبردوا لا يترافوا. عقبوا تعرفوا اللي خلي. عقبوا تلاضاوا قاعدوا عاد يردوا بالحساني. اشعوا كامل وكلها بطري. لا بد من الحكمة والكياسة في ذا كامر كان مدى تعرف نيجي والله تبا ما كن فاهمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة تلود للقول المناسب والموقف المناسب لعل الله تعالى أن يفتح على يديك أو يقلل الشر على يديك. مرة قد قع ما تنجح في القضية يا غالي خفه مولانا الشر يا أخوة ما تخلق بيك والله ما كن فاهمين. ادعو إلى سبيل ربك القيد الأول يعني تدعي بالحكمة يعني تواعظ الحسنة جادلهم بالتي هي أحسن. أنت تجادل لو في جدال يعود مطابق مطابق متكايس يا كان القلوب اللي دورها تسمع منك وتقبل يا كانها تهنى. إذا قيدنا الله بهذه القيود إياك ما هن أمال نقولوا تغيير المنكر وكنا جاي ماشي قالوا إيه متكايس. أيوة يبقى فم إشكال. يقول لك بعض الناس الحضرة يدعي مولانا يرتعود عالم ويعود كذا اها لا عالم بذي المسألة يا غار ما شرط عليه يعود عالم كل شيء. اللاني تعود الله تتكلم عليه تعرفه يعملك ما تعرف ما هو تكلم فذلك تعرف واصمت. هذا مقبول من ناس مقبول من قول رسول الله صحيح البخاري بلغوا عني ولو آية تبارك الله معناها انك يني تعود عندك الا آية بلغها يا غار شي ما تعرفه اسكت والله ما فهمته. بلغوا عني ولو آية جعلت كل واحد منا داعية الى الله. إذا يتكلم لك أنا قاه ويقول لك لا شنو قول له لا بلغوا عني ولو آية أنا نعرف الله ذا القدر ما ينبلغوا وشي هاني يا ويماني مترشح له والله ما فهمتوا وضاحلكم كاملين. أيوة طيب من سنة نقدر نتقدموا مع النص والله الوقت انتهى انتهى ما تريد أسمح بشي. أيوة وضاحلكم هذا اسمحوا لي أنا طولت في ذا المقام وهي اللي كثير من الناس ما يجد يتكلم بالحق ما تلقى دوره وحده وجهه بعرض واخترت يا كان يعطي مولانا يحاول اللي مكم هام الدعوة إلى الله الحقيقية بكياسة ما فيها مشاكل على أنه ينطلق ولا يخاف إلا الله. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ فهمتوا الكلام؟ إذا إن شاء الله الوقت قاعد يبدو أنه انتهى ونعود الصلاة غدا إن شاء الله. وشين قال له تغيير المنكر في أرانا ذا الموضوع لليالي الثلاثة نتكلم الحمد لله فيهم اللي على تغيير المنكر أمر معروف ونهي عن المنكر. إيه ولا هنا نختم الدعاء إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلالي والإكرامي يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك نسألك اللهم بجميع الصفات نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته.